الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجوز للمسافر أن يجامع أهله في رمضان؟ الجواب: إذا كان الرجل مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر، فيجوز له أن يجامع أهله ولا كفارة عليه، وعليه قضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه، لأن المريض والمسافر يجوز لهما الفطر والجماع. قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل. إن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.